بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليوم المتجدد طوال شهر رمضان مع العالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. برحب بحضرتك يا فندم، سعداء جدا بهذا اللقاء. حبك والمشاهدين اهلا بكم. ربنا يديك الصحه. النهارده ان شاء الله هيكون عنوان حلقتنا ايه الحكمه النهارده؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اما بعد، يقول ابن عطاء: لا تطالب ربك بتاخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتاخر ادبك. الله، يعني اذا استطعت ان تقول هو طبيب نفسك. احنا لازم نكتب الحكم دي كلها. ارجو. هو ابن عطاء له اكثر من 250 حكمة او 300 بهذا المنوال يعني، بس احنا مختارين الاقرب الى الفهم يعني. سواء مني او مني يعني. الله يرضى عنك. يعني اود ان شاء الله ان كان هذا يعني يلقى قبول عند الناس، ان شاء الله نضيف بعد ذلك يعني برنامج مطول لشرح بقيه الحكم، يعني تكون دي المقدمه وكن ان شاء الله. لأن كثير من العلماء فسروا وشرحوا الحكم في كتب كثيره، ولعل هذه اضافه يعني من تلميذ لهم صغير يعني يحفو على مدارج العلم يعني. ربنا يتقبل، ربنا يتقبل. قضيه يعني العبد الله يطالبه بالسير في امور، السير الهادئ، وبالمسارعه في امور اخرى. العبد قلب الامور، خلى المسارعه مكان السير، والسير مكان المسارعه، او جعل العجله مكان البطء، والبطء مكان العجله. وهذا عبد ظالم لنفسه، لان الظلم تعريفه وضع الشيء في غير موضعه. فمثلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فالعجلة في مرضاة الله عجلة مطلوبة. يقول ربنا في آل عمران ثم في الحديد آيتين هنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. في الحديد: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. مسابقة ومسارعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واتقوا من فضل الله. قل: سيروا في الأرض. احنا قلبنا الموضوعات، ما تسارع في الأرض نظن يعني. مثلا مسكين قائد التاكسي أحيانا سواء التاكسي يفكر أنه كل ما يجري في الطريق كل ما حصل رزق أكتر. قل: لا، أنت تمشي تبع وفق منظومة المرور اللي هي مصرح بها للدولة، اللي هي ادت لك رخصة بناء على هذا، ولا تشوش على الناس، ولا يعني ما تعملش انك الخبير الوحيد في الطريق، لان هو من كثره قيادته هو حط في ذهنه فعلا هو خبير في السياقات وخبير في الطرقات، وعارف من الشارع الفاضي وامتى يفضى وامتى ما يفضى حقيقه، وخبير. لكن لا تستخدم فنك هذا في ايذاء الاخرين. ليه؟ لان ما تحطش في ذهنك انك تتهم الوحيد، فهو يظن او الشيطان يقنعه يقول له: ايه، وانت لما تيجي وتنزل الزبون ده طرد التاني، يبقى كده انت بدل ما تدخل كذا تدخل الايه ضعف الدخل. ده كلام مش مظبوط، ده كلام مش تمام. ليه؟ لان انت رزقك مكتوب. انت عليك ان تسعى، هو مكتوب، وفي الاخر هتاخده. يعني سبحان الله، في السماء يرزقهم وما توعدون. ده في الاول. وبعدين بعد كده ايه وجد يعني هذا في الرزق في السماء، ثم وجد كتابة بجوار الجنين اللي عنده 120 يوم. نعم. فكتب ايه؟ عمره ورزقه وشقي او سعيد. وبعدين نزل الدنيا، اخر لحظة من حياته يكون خد رزقه على اخر مليم، على اخر قرش، على اخر جنيه، خلاص. ففي الاخر خلاص هو اخذ ما كتب له، سبحان الله. فلا تطالب ربك بتأخر مطلبك. ولكن ابن عطاء مهذب ويعلمنا الادب، يقول يعني طالب نفسك بتأخر أدبك. طب أنت عايز يستجيب لك رب العباد وأنت ظالم؟ لما أخذت الرجل أجر لك الشقة اللي أنت عايش فيها، وربنا وسع عليك وفتح عليك ورحت اشتريت بيت، وبتساوموا على خلو تحت بيت إيه؟ يقول إيه؟ ده كل الناس دفع فيها 200,000، ده أنا قلت له 100 بس. أنت بس حرامي واخد ظالم، واخد شيء ليس من حقك، لان صاحب الشيء اولى بحق. ده كان ابويا، والمصيبه ان الراجل المستاجر يورث الشقه الايجار، والايجار لا يورث. احنا عايزين نعيد الانضباط مره تانية، بلاش دي. العمارات القديمه اللي مؤجره يعني بجنيهات

هل يرضيه الشيء اللي انا بتفرج عليه؟ هل يرضيه طبيعي وقتي بهذا الشكل؟ هل يرضيها ان العيال اولادنا طول الليل سهرانين ويمكن يغيب لها الفجر ساعة خلاص الفجر ربع ساعة ينام فين يستحنى بالمغرب نص ساعة وده الصيام يعني صحيح ايوه يا ابن الحلال ما الصلاة فرض والصيام فرض بس نحن نريد ان نعيد صياغة ادبنا وسلم اولوياتنا مع الله ومع رسوله ونسمع للعلماء الربانيين عشان ربنا يهدينا الحال ان شاء الله أيوة. يا رب ادعنا مولانا وحترم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اصلح الراعي والرعية اللهم اصلح ذات بيننا اصلح بين الازواج والزوجات والاباء والابناء واصلح بين الجيران والجيران اللهم اصلح ذات بين المسلمين يا رب العالمين ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات اللهم اصلحنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا اللهم أكرم مصر برغد من عندك وفضل من عندك وبركات من عندك يا رب العالمين ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا ينفع بحضرتك دايما وينفعنا بعلمك الغزير جدا ونشوفك على خير ان شاء الله ان شاء الله ونشكركم جدا جدا بحول الله السلام عليكم.